عبرًا من القرآن. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات الصفات والقيم التي يفاخر بها الكفار ويرون أنها معقد العزة وموئل الكرامة، فهم يعتزون بالقصور الفاخرة والمجالس العامرة، ويرى سادتهم بأنهم أعلى من المسلمين وأعز، لأن المسلمين يغلب عليهم الفقر ويعيشون في مساكن متواضعة ويجتمعون في أندية متوارية، بينما يعيش سادة الكفار في أنماط من الأبهة والخيلاء، ويجتمعون في أندية كبيرة صاخبة، ويرون أنهم بتلك المظاهر الدنيوية أسمى تفكيرا وأعلى شرفا. فكيف يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم إلى ترك دينهم الذي قامت عليه حضارتهم تلك، واعتناق دين جديد يجعلهم يعيشون جنبا إلى جنب مع الموالي الذين كانوا يستخدمونهم؟ ويذكرهم الله سبحانه بمصائر الأمم الماضية الذين كانوا أعلى منهم في مظاهر الحياة الدنيا، فلم تغن عنهم حضارتهم المادية بما فيها من متاع فاخر ومظهر جميل لما حل بهم عذاب الله تعالى. ثم أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يباهل المشركين الذين يدعون بأنهم على حق وأن المسلمين على باطل، وذلك بأن يقول: من كان في الضلالة من الفريقين فأنا أسأل الله تعالى أن يمهله حتى يتحول الغيب إلى مشاهدة، وذلك بمواجهة الضالين لعذاب الدنيا أو لأهوال ما بعد الموت، وعندها سيعلم الضالون من هو الحقير الذليل والضعيف الهزيل، ومن كان في الهداية منهما. فالله سبحانه وتعالى يزيد في توفيقه حتى يستقيم على طاعته، وحتى يظفر بسعادة الآخرة ويسلم من عذاب الدارين. وإذا كان هؤلاء الضالون يفتخرون بقصورهم وأنديتهم، فإن الأعمال الصالحة التي يستمر نفعها وتبقى عوائدها في الدارين خير عند الله تعالى جزاء وخير مرجعا في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.